السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسان إلى يوم الدين. من بعد، هذا اليوم الأحد 25 من شهر جماد الآخر العام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب منتقى في الأحكام للإمام المجد من قوله رحمه الله: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. وقبل ذلك تقدم في باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، سبق أو تقدم الإشارة إلى شيء من أحكام متعلقة بإحرام الصبي، وأنه يصح خصوصا من المميز. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما قالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر. تقدم ذكر الشاهد له من حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح أيضا. ومن أحكام اللي سبق الإشارة إليها مسألة الطواف بالصبي، وأن على من يحرم عنه أن يمكنه من أداء المناسك التي يستطيعها، والشيء الذي لا يستطيعه فإنه يقوم به عنه. وإما ذكروا في ذلك رمي الجمار، وأنه إن كان يستطيع رمي الجمار فإنه يمكنه من الرمي، إن لم يستطع وشق عليه ذلك فإنه يرمي عنه. لكن قالوا يشترط في الرمي أن يكون من يتوكل في الرمي أن يكون محرما، بخلاف من يلبي عنه فلا يشترط فيه، فقد فيصح أن يلبي عنه إذا كان غير مميز بأن يدخله في الإحرام، سواء كان حلالا أو محرما يدخله في الإحرام وينوي ذلك وجعلته محرما، أو يلبي بالنسك الذي يريده بالنية عن هذا الصبي أو عن هذه الجارية إن كان غير مميز، وإن كان مميزا كما تقدم فإنه يأمره بذلك ويعلمه كيف يقول وكيف يدخل في النسك. ومن الأحكام أيضا في هذا أن خطأ، أن عمد الصبي في حكم الخطأ، وهذا عند الجمهور في ما لم يكن فيه إتلاف مثل تغطية الرأس والطيب ونحو ذلك. أما ما كان في إتلاف مثل قص الظفر وحلق الشعر فقالوا إن فيه الفدية، وإنها تكون على الولي من مال الولي، وإن كان في خلاف لكن الأكثر على أن تكن الحج ومونة الحج كلها وما يترتب على ذلك كله في مال الولي، في مال من أدخله فيه. ومن أهل العلم يرى أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف، وأنه لا فرق بين محظورات الإحرام، مع أن الصحيح أن لا فرق في سقوط الفدية بالنسيان بينما كان سببه بينما كان بين النسيان وعدمه، فبينما كان من باب الإتلاف أو كان من غير هذا الباب، وأنه حتى الكبير لو أنه قلم ظفره أو حلق شعره ناسيا لا شيء فيه، لا شيء عليه في ذلك على الصحيح. والصغير لا شيء عليه مطلقا لأن خطأه، لأن عمده في حكم خطأ الكبير. وتقدم الإشارة أيضا إلى مسألة الإحرام وبمسألة الطواف، وأنه يطوف به إن احتاج ذلك، وإن كان يمكن أن يطوف كان هو الأولى خروجا من الخلاف في هذه المسألة، وإن لم يمكنه الطواف فإنه يطوف به. لكن الجمهور قالوا إنه في هذه الحال إذا طاف به لا يقع الطواف عنهما، لا يقع الطواف عنهما، بل يقع عن المحمول، يقع عن المحمول. ولهذا قالوا لو نوى الطواف عنهما فإنه لا يصح هذا، لا يصح هذا، بل لا بد أن يطوف به ويطوف لنفسه، يطوف لنفسه. وذهب جمع من أهل العلم إلى صحة الطواف بأن يطوف طوافا واحدا عنهما، وعزوه للأحناف، مع أن الأحناف عندهم في انعقاد إحرامه خلاف، لكن قالوا إنه يصح الطواف عنهما بأن طاف، إذا طاف بالصبي أو بالجارية الصغيرة ممن لا يستطيع الطواف، أو كان أيضا لا يستطيع الطواف يتضرر، كما لو كان حتى لو كان مميزا ولا يمكنه الطواف أو يتضرر ويشق عليه فطاف به محمولا، فإنه يقع الطواف عنهما. وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس، وسبق الإشارة إلى هذا المعنى، وأن الصواب أنه يقع الطواف عنهما. وقد روى عبد الرزاق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه طاف بابن له أو بابن الزبير في خرقة، مع في ثبوت هذا الخبر نظر، وهذا الخبر نظر، لكن هو مؤيد أو شاهد في هذا الباب، والحجة الخبر في حديث ابن عباس، كذلك في حديث جابر رضي الله عنهم. وتقدم الإشارة إلى حديث أيما صبي حج فمات حج به أهل ومات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج الحديث، وأيما رجل مملوك حج به أهل ومات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. وسبق الإشارة إلى الخلاف إلى شيء من الخلاف في هذا الخبر، وهل يثبت أو لا يثبت، فإن ثبت هل هو موقوف أو مرفوع. وصح بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر في البلوغ أن الصواب وقفه، أو الصحيح وقفه. وبعض الحفاظ أو كثير من الحفاظ من رواه رواه مرفوعا، رواه شعبة مرفوعا كما تقدم عند ابن أبي شيبة، لكن جاء عن شعبة ما يدل على خلاف ذلك، فقد روى عنه ابن أبي عدي كما عند ابن خزيمة أنه رواه موقوفا، أنه رواه موقوفا كما رواه مرفوعا. وجاء أيضا عن الثوري أنه رواه موقوفا عند البيهقي. وهذا الخبر كما تقدم رفعه محمد بن المنهال، وهو آية في الحفظ كما يقول بعض أهل العلم كابن مفلح منه، قال آية في الحفظ، مع أن الحافظ قد يخطئ، قد يخطئ. فهذا الخبر وقع فيه خلاف، وقول ابن عباس سبق الإشارة إليه، اسمعوا مني ولا تقول قال ابن عباس، هل هو دليل على أنه مرفوع صراحة؟ نازع في بعضهم قال إنه يدل على أنه مرفوع، قال ولا تقول قال ابن عباس، ومنهم من قال كالحافظ بن حجر لا يدل على أنه مرفوع، إنما قصده بذلك الرفع أو نسبة الحكم، نسبة هذا الحكم وهذه المسألة، لا أن هذا اللفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يؤيد ما قاله رحمه الله، يؤيد ما قاله رحمه الله فيما يظهر أن ابن عباس قال اسمعوا مني أو عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ولو كان عند ابن عباس صريحا مرفوعا فيبعد أن لا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل هذا القول المحتمل، فلو كان عنده صريح أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الذي يظهر والله أنه يذكره كما سمعه، أنه يذكره كما سمعه، لكن قوله اسمعوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس إشارة إلى أن هذا الحكم مرفوع، وفي حكم المرفوع أو أنه استنبط من الشريعة، من قواعد الشريعة، ما يدل على هذا، بدليل أنه لم يصرح برفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث محتمل، ولهذا جزم بعض الحفاظ بأنه موقوف على ابن عباس. ثم أيضا فيه جملة موضع تردد، وهو قوله: وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لأن كونه لم يهاجر مع وجوب الهجرة عليه لا يدل على أن حجه لا يصح، غاية الأمر يكون معصية، مثل ذلك الأعرابي الذي في صحيح البخاري كما في حديث جابر رضي الله عنه، لما بايع أن أعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام، كان من بايع النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه البقاء ولا يجوز له الخروج إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه استوخم المدينة أو لم ترق له، فقال: أقلني بيعتي، فلم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج منها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ينصع طيبها وتنفي خبيثها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس ردة ولا كفر، غاية الأمر أن يكون معصية وأن يكون من كبائر الذنوب. فهذا الخبر في قوله: فأيما أعرابي هاجر ثم حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، على هذا. ومن أهل العلم من تأوله بمعنى أسلم، معنى هاجر أي أسلم، وذكره ابن مفلح رحمه الله، وأنا أشرت إليه في درس مضى، لكن كنت بعيد العهد بكلام مفلح، وقد راجعت كلام ابن مفلح رحمه الله مرة أخرى، فوجدته نقل عن أبي الوليد حسان بن محمد الإمام الحافظ الكبير المولود سنة 277 والمتوفى سنة 349 للهجرة، وهو عالم خراسان وفقيهها ومن كبار شيوخ الحاكم رحمه الله، كان الحاكم يثني عليه ثناء عظيما بعلمه وفقهه وزهده وورعه رحمه الله. فنقل عنه كما ذكر ابن مفلح في الفروع في تاريخ الحاكم في تاريخه، أنه قال: سمعت أبا الوليد، هذا حسان بن محمد، حسان بن محمد، قال: سمعت أبا الوليد يقول: كان الرجل إذا هاجر، إذا أسلم هاجر، إذا أسلم يعني كانوا بعد الإسلام يهاجرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا لأجل مقام معه عليه الصلاة والسلام. ثم وكهذا كان قبل فتح مكة، وكل هذا إجلال للإسلام وإجلال لأمر الهجرة، إجلال لأمر، فنزلت الهجرة منزلة الإسلام. فقال: ما معناه؟ إن معنى هاجر أي أسلم. فإن ثبت هذا استقام هذا المعنى وهذا التأويل لهذا الحديث. وبجملة الحديث فيه ثلاثة أحكام: أولا حج الصبي، وحج الأعرابي قبل الهجرة، يعني في ليس في كل الألفاظ، لكن في أكثر الألفاظ أو في أكثر الروايات أو في كثير من الروايات أنه ذكر حج الصبي وحج المملوك. فإذا بلغ الصبي عليه حجة أخرى، وإذا عتق المملوك عليه حجة أخرى. أما ما يتعلق بالصبي هذا محل اتفاق، كما ذكروا محل اتفاق فيما ذكروا أنه إذا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أما المملوك، فهذا هو قول جماهير العلماء. ومن أهل العلم من قال إن حجته تجزئ قبل ذلك، كسائر ما يلزمه، كسائر ما يجب عليه في حال رقه. سبق الإشارة إلى أن نختار جمع العلم منهم من علماء العصر العلامة كبير علامة سعدي رحمه الله. فالخبر مثل ما تقدم فيه الخلاف الكثير فيما في أنه يثبت مرفوعا أو موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. و ذكر في هذا الباب أحد الأحاديث مشهورة في هذا الباب، وذكر أبواب المواقيت والمكانية، ثم بعد ذلك سوف يذكر مواقيت الزمانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وسيأتي أنه متفق عليه من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وكذلك هو عندهما من طريق عبد الله بن طاووس عن عمرو بن دينار عن أبي، من طريق ابن طاووس عن أبيه، من طريق عمرو بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، لأن الطريق الأول عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان، الطريق الثاني عن ابن طاووس عن أبيه طاووس، فهو عن طاووس من هذين الطريقين رحمه الله. فيه أن المواقيت كما تقدم في كلامه رحمه الله أنها مواقيت مكانية، وكان سيأتي المواقيت الزمانية، وأنها وقتت هذه، وهذا التأقيت هو توقيت لمكانها، توقيت لمكانها، وأنه لا يجوز تجاوزها، وكذلك يشرع الإحرام منها ولا يشرع التقدم عليها، وإن جاز التقدم عليها لكنه خلاف السنة. عن ابن عباس، ولأن الحديث الدال على التقدم كما سيأتي لا يثبت، ضعيف، لكن جوز هو رحمه الله بوب عليه على ظاهر الخبر أو ظاهر اللفظ، لكنه من جهة الإسناد لا يثبت حديث مسلمة في الإهلام بيت المقدس. والأظهر والله أعلم أن يحمل الجواز هذا على أنه ليس بحرام لكنه خلاف السنة، وإلا فيكون خاصا ببيت المقدس لو ثبت ذلك، مع أنه لا يثبت. وسوف يأتي إن شاء الله إشارة إلى أن الصحابة أيضا بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه قرروا هذا الأمر وأنكروا على من تقدم، كما أنكر عبد عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر لما أحرم من المشرق بعيد من جهة خراسان، أحرم لما فتح تلك البلاد، أحرم منها ثم جاء، والإحرام منها في ذلك الوقت يعني مسافة طويلة، بل قد يكون إحرامه منها قبل أشهر الحج، قبل أشهر الحج. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. قوله وقت، هذا التوقيت يدل على أنه لازم، كما أنه سبحانه وتعالى جعل الصلاة وقت مؤقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكذلك أيضا هذا التوقيت، وكونها مؤقتة يدل على أن هذا التوقيت واجب. أما فيما يتعلق بأنه لا يجوز تجاوزها، هذا محل اتفاق من أهل العلم، إلا إن كان هناك شذوذ. الحديث صريحة في أنه وقت هذه الأماكن وأنها لا تتجاوز لمن أراد الحج أو العمرة. وجاءت الأخبار الصحيحين بألفاظ، جاء مهل أهل المدينة، يهل أهل المدينة خبر بمعنى الأمر ليهل، وجاء أيضا حديث عمر البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، وجاء في صحيح بل في الصحيحين حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الأمر به أو ثبت وجوب التوقيت بلفظ التوقيت وبلفظ الفرض وبلفظ الأمر وبلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر، وكله يدل على تأكيد وجوب التوقيت وأنه لا يجوز تجاوزها لمن أراد الإحرام. وهذا أيضا ظاهر من جهة المعنى والحكمة، وأن هذا لتعظيم بيت الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، حتى يقبل على البيت وهو يلبي وهو محرم، فيكون تعظيما لشعائر الله وللحرمات، يكون أبلغ أيضا في أدائه لهذا النسك وإخلاص لهذا النسك وتلبيته وتوحيده لله سبحانه وتعالى. واختلفت هذه المواقيت من جهة الجهات والأماكن التي يقدم إليها، يقدم منها إلى مكة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، وذو الحليفة والحليفة تصغير حلفة، وهي نبات يعرفه تلك البلاد يعرفونه، وسمي لوجود هذا النبات فيه. والحليفة كانت خارج المدينة بنحو ستة أميال، بينه وبين المدينة نحو ستة أميال، تزيد على 10 كيلو بشيء يسير، والآن صارت داخل المدينة، صار ميقات أهل المدينة داخل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت ما بين 400 إلى 500 أو 400 ويزيد على 400 كيلو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من ذي الحليفة، أحرم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد، وسار في الطريق 8 أيام، ووصل في اليوم الثامن، وصل في اليوم الثامن وهو يوم الأحد، يوم الأحد من الأسبوع الآتي، من الأسبوع الآتي، وكانت عمرته وإحرامه في آخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، 25 أو 26. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا الميقات الأول، وسيأتي أن هذا الميقات هو ميقات للمدينة ولمن ورد على المدينة، ولأهل الشام الجحفة. جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها ولأهل مصر أو الشام ومصر الجحفة، والجحفة هذا الميقات أيضا بين مكة والمدينة، فبينه وبين المدينة نحو من 180 كيلو، وهو يلي ذا الحليفة في البعد عن مكة، هو يلي فهو أبعدها ذو الحليفة، ثم يليه الجحفة، والجحفة سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وأزال معاليمها، ولهذا زال مسمى هذه القرية، وصار الناس يحرمون من رابغ قبلها بشيء يسير، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة يقينا. وذو الحليفة هذا هو اسم الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام، ويسميه العامة بيار علي، وهي تسمية لا تصح، وزعموا أن عليا قاتل الجن عند بئر هناك، وكل هذا لا يصح، وبين العلماء بطلان هذه القصة، والجن أقل من أن يقفوا له رضي الله عنه ويقاتلوه. لا شك أن مثل هذه الغرائب لو كانت واقعة لا تثبت وتنقل، لكن هذه ممن يريد أن يغلو فيه ويبالغ على وجه لا يكون من جهة المدح والثناء، لكن من ضل عن الصراط والهدى وقع في مثل هذه الضلالات. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى بالسيل، السيل وليس قرن الثعالب. قرن الثعالب داخل الحرم، هو جبل قيل إنه يعني قريب من ميناء أو يطل على يعني، وهذا ورد في حديث عائشة في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يستفق إلا بقرن الثعالب لما أنه ذهب للطائف وحصل ما حصل له عليه الصلاة والسلام. أما هذا قرن المنازل فهو الميقات الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجد ومن كان على شمتهم، وبمحاذاته ما يسمى وادي محرم. كل الوادي هذا فإنه كل من أحرم من أي جهة من جهاته فقد أحرم من الميقات، لكن الذي جهته التي تلي مكة وأقرب مكة هو محرم، هذا أقرب. ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، يقال ألملم، وهو المسمى بالسعدية، وهو المسمى بالسعدية، وهذا لأهل اليمن وكذلك من جاء من تلك الجهات. وأيضا كل من ورد على ميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم منه وإن لم يكن ميقاته الأصلي. قال فهن لهن، قال هن لهن لهن، جاء فهن لهن وجاء فهن لهم. فهن على لهن، لهن أي للجماعات المذكورة، أي للجماعات المذكورة، ولهم أي لأهل تلك البلاد، وجاء في رواية هن لأهلهن، لأهلهن هن لهن ولمن أتى، أي للجماعات المذكورة هذه المواقيت، يعني جماعات من جهة من هذه الجماعات المذكورة من هذه البلاد المذكورة. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كل من أتى من ميقات غير ميقاته، كما لو جاء مثلا المشرقي من جهة الذي ميقات قرن، مثلا جاء من جهة المدينة فإنه يحرم من ميقاته للمدينة، وهكذا من كان ميقاته مثلا يلملم وجاء مثلا من جهة ميقات أهل نجد فإنه يحرم منه، وكذلك من كان من أهل الجحفة مثلا وجاء من أهل من طريق أهل نجد، أو كان هو في تلك البلاد مثلا في سفرة ثم جاء ينوي الإحرام، فلا نلزمه نقول اذهب إلى ميقاتك الذي جاء حده حدده النبي عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان ومن كان يريد الحج والعمرة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في أمر الحج وفي أمر المواقيت، فكل من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه ولو كان غير ميقاته، ولو كان غير ميقاته فلا يؤمر أن يذهب إلى ميقاته، لأن المقصود هو أن يحرم قبل دخوله إلى مكة. وهذا لا يختلف بمسميات البلدان، إنما إذا بالنظر إلى مجيء هو، فإن جاء من جهة المشرق فيحرم من ميقات المشرق، إن جاء من جهة المغرب الغرب يحرم من جهة الميقات الذي يليه، وهكذا سائر الجهات. كل من جاء من أي جهة فإنه يمر بميقات، هذا هو الأغلب. سيأتي إن شاء الله أنه قد لا يمر ميقات ويحاذي مثلا ميقات، وأحكام اختلف العلماء في بعضها. فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن، هذه الرواية وفي الصحيحين، هنا قال لمن كان يريد الحج والعمرة. وهذا القيد، هذا القيد دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا إحرام عليه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والجمهور قالوا يجب الحج والعمرة على كل من ورد، من جاء إلى الميقات، واستثنوا صاحب حاجة المتكررة ونحو ممن يكون في إحرامه مشقة شديدة. والصواب هذا القول الثاني كما تقدم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ممن كان يريد الحج والعمرة. والحج والعمرة أي الحج أو العمرة، ليس المعنى أنه يريد النسكين، لكن مقصود النسك، سواء كان نسك حج أو نسك عمرة. ونسك الحج قد يكون تمتع، وعلى هذا يكون أراد العمرة أولا، وقد يكون إفراد يكون أراد الحج، وقد يكون أرادهما جميعا، أرادهما جميعا. وهذا في دلالة على بقاء الأنساك ممن يريد الحج والعمرة. وأنواع النسك ثلاثة ستأتي إن شاء الله، بل هي باقية إلى قيام الساعة، بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل سوف يهل بالحج والعمرة، يهل بالحج والعمرة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليهلن ابن مريم بالحج والعمرة أو ليثنينهما، أو ليثنينهما قال ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنينهما، يجمع بينهما بفج الروحاء. فج الروحاء هو المتقدم في حديث ابن عباس: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، يبين أن الروحاء هذه مكان معروف ومشهور، حتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام يهل ويأتي فج الروحاء هذا وهو مهل بالحج والعمرة. والروحاء يكثر ذكرها في الأخبار، يكثر ذكرها، وهي مكان بينها وبين المدينة نحو من 70 كيلو، وسميت الروحاء لأنها مستراح للمسافرين والحجاج لطيب هوائها وطيب مائها، أما ما جاء من ذكر حديث ورد في هذا أن ذكروا أن جبلا منها من جبال الجنة، وأن وادي يقال له سجاسج أنه من أودية الجنة، وأن النبي خاطب الناس وقال ذلك في حديث رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها فحديث لا يصح، رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه، فالحديث لا يصح، لكن الثابت هو هذا الخبر عن عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ممن كان يريد الحج والعمرة، وهذا هو الصواب، أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك لا شيء عليه، والمار بالنسك له أحوال، تارة يجزم برادة النسك، وتارة يجزم برادة النسك، هذا يجب على الإحرام، تارة يجزم أو يأتي مار بالميقات لا يريد النسك، يريد دخول مكة مثلا للزيارة، لطلب العلم، للاعتكاف في الحرم مثلا وما أشبه ذلك، وأيضا لو كان سفره للتجارة ونحو ذلك هذا لا يلزمه الإحرام، وتارة يتردد كذلك أيضا لا يلزمه، ما دام متردد يقول لا أدري هل يتهيأ لي الوقت فأخذ عمره أو لا يتهيأ لي، ما دام أنه متردد لا يلزمه، فلو جاوز الميقات ثم بعد مجاوزة الميقات جزم بني يقول فمهله من حيث أنشأ كما قال عليه الصلاة والسلام، فمهله كما في الرواية الأخرى أيضا الصحيحين حيث أنشأ هنا فمهله من أهله. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان ذهب من ميقات من الوقيت مارا به يريد لا لعمل لتجارة، نية الأولى التجارة، لكن جزم مع ذلك بنية العمرة فيلزمه الإحرام، وهذا مما تساله بعض الناس يقول لا يلزمه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن يريد الحج والعمرة، ومعلوم أنهم في ذلك الوقت في الغالب أن أسفارهم تكون لحاجات كثيرة، لأن السفر في الغالب لا يتيسر أو يعني فيه مشقة، فالذي يسافر مثلا لمكة يكون له نيات متعددة فيما يتعلق بتجارة زيارة ونحو ذلك، ولو كان هذا التفصيل وارد في هذه المسألة بيّن النبي عليه، لكن قال النبي لمن كان يريد الحج والعمرة، ممن كان يريد الحج والعمرة، هذا هو الضابط. وقد يكون سافر مثلا لزيارة لصلة مثلا لقرابات لطلب العلم ونحو ذلك ونوى مع ذلك العمرة، فإنه يجب عليه ذلك، نوى النسك يجب عليه الإحرام، هذا هو ظاهر الخبر. أما القول الآخر فإنه لا يكاد ينضبط، مع أن هذا هو كلام أهل العلم المعروف الثابت، أن كل من مر يريد الحج أنه يجب عليه ذلك، ولم يذكر هذا يعني أو أن هذا التفصيل في هذه المسألة، ربما يكون في بعض الصور القليلة. أما من كان له نية جازمة في إرادة النسك فيجب عليه الإحرام، يجب عليه الإحرام. ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، من كان دونهن دون مواقيت داخل المواقيت مثل زيمة والشرايع وبحرة ونحو ذلك، فهؤلاء إحرامهم من مكانهم، إحرامه من بلدته من قريته من هجرته، فمهله حيث أنشأ، كذلك أهل الشرائع نحو ذلك يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، ويدخل في حكمه أيضا من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك ثم نوى بعد ذلك، فإنه يحرم من حيث أنشأ، فمهله من حيث أنشأ، فينوي النسك فيلبي من حين نيته، يلبي من حين نيته، فمن كان دونهن فمهله من أهله. اختلف العلماء في أهل جدة أو جدة، هل هي ميقات أو داخل المواقيت، اختلف فيها. ومن أهل من تساهل وقال في هذا الزمن، وقال إن جدة ميقات، فأفتى بأن هو يجوز لكل من جاء إلى مكة عبر الجو أو غيره بالطائرة فإن إحرامه من جدة. وهذا قول ضعيف عند أهل العلم، والصواب في هذا أنه يجب الإحرام من ميقات الذي مر به، يجب الإحرام كل من مر في الجو بإحرام يجب عليه بحسب إحرامه الذي مر به. وإحرامه إما بأن يعلم ذلك بالإعلان في الطائرة، فإن خفي عليه وخشي فواته فليبادر إلى الإحرام، وخصوصا إذا خشي كما يقع كثيرا، كثير من الناس يغفل أو ينام فلا يدري ولا يستيقظ إلا هو في جدة ولم يكن أحرم. فهذا ما دام أنه جاوز الميقات يريد النسك فيلزمه الرجوع إلى ميقاته أن يحرم. إن تضرر جاز له أن يحرم من جدة، لكن مع وجوب الدم عليه ليوزع على فقراء الحرم. وإن أمكنه الرجوع لزمه ذلك، لأنه ترك نسكا واجبا يمكنه الإتيان به، فإن لم يمكنه أو تضرر فله يحرم ولا يأثم ما دام أنه عن غفلة أو نسيان. هذا اللي عليه الفتوى لأهل العلم في هذه المسألة. فمن جاء إلى جدة فإن عليه الإحرام من الميقات الذي يحرم. واختلف في جدة كما تقدم، والصواب في هذا أن الأصل أن كل من جاء فيحرم من ميقاته، سواء جاء عن طريق الجو أو عن طريق البحر، فإن وكذلك من جاء في البر فلا وراد يذهب إلى جدة فإنه يجب عليه أن يحرم الميقات الذي مر به، ثم بعد ذلك يبدأ بالعمرة إن تيسر له، وإن شاء ذهب وهو محرم إلى جدة فأنهى أموره فلا بأس. استثنى اختلف أهل العلم في الذين يأتون من شمال وجنوب، من الشمال إلى جدة، ومن الجنوب إلى جدة، ومن الغرب إلى جدة. صواب في هذا أن من يأتي من جهة الشمال فإنه يحرم من الجحفة، ومن يأتي من الجنوب يحرم من ميقات أهل الجنوب، من كان من إلى جهة الجنوب وهو السعدية يلملم. ومن جاء صوب وجاء صمدا قاصدا جدة قاصدا إليها من جهة المغرب من جهة الغرب، فهذا في بعض بلاد السودان، بعض بلاد السودان، ومن يقدم إليها فإن بعض المناطق مثل منطقة سواكن، وبهذا أفتى العلماء هناك، قالوا إن من يكون يأتي من هذه المنطقة ومن كان فيها على حذوها فإنه لا يحاذي أي ميقات، كل المواقيت أمامه حتى يأتي إلى جدة، فلا يحاذي أي ميقات ولا يمر بأي ميقات حتى يصل جدة. فاستثنوا من يأتي من هذه المنطقة أو من جاء من هذه الجهة، وكذلك من كان من تلك الجهة من تلك البلاد من الصومال وأثيوبيا بحسب الجهة التي يقدمون منها فالأصل أن الميقات الواجب هو الذي يمر به أو يحاذيه، وكون جدة في هذا التفصيل هو الذي عليه جمهور أهل العلم في هذا الزمان، وهو التفصيل فيه هو قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة أو وكذلك حتى أهل مكة، أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة، أهل يجوز أن تكون مبتدأ وحتى ابتدائية، ومنهم أيضا من يعرب على أنها جارة يعني إلى أهل مكة، حتى أهل مكة، لكن الأظهر أنها ابتدائية حتى، بدليل قوله في الرواية وكذلك وكذلك أهل مكة، هنا قال وكذلك حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون منها، أهل مكة يحرمون من مكة. والبخاري رحمه الله أخذ بهذا العموم في الحج والعمرة وبوب عليه باب يهل أهل مكة بالحج والعمرة من مكة، وأخذ بهذا العموم، لكن خالفه عامة أهل العلم وقالوا هذا خاص بالحج، هذا خاص بالحج، وأنهم بالحج يهلون من مكة كما أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بذلك، فأهل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهلوا يوم التروية، لأن عامة الصحابة رضي الله عنهم بل لم يبقى إلا القليل النادر من الصحابة الذين كان معهم هدي ممن ساق الهدي مثل أبو بكر وعمر وأبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله، جماعة قليلة من الصحابة من ذوي اليسار كما في صحيح مسلم، هؤلاء رضي الله عنهم كان معهم هدي، ومنهم كما قال لعلي رضي الله عنه لما قال سقط هدي قال عم قال أمكث حراما أمكث حراما، فهؤلاء بقوا على إحرامهم. أما عامة الصحابة عشرات الألوف من الصحابة رضي الله عنهم فإنهم تحللوا وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا لأنه لم يكن معهم هدي، والقصة هذه والحديث هذا مشهور من طرق كثيرة وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فهم أحرموا يوم التروية من مكة، من مكة، ولم يؤمروا بالحل خارج مكة لأن الحاج سوف يخرج إلى عرفة، سوف يخرج من الحرم إلى عرفة، بخلاف المحرم فإنه لن يخرج مكة، نسكه طواف وسعي، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، وهذا سيأتي إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن عوف قال أخرج بأختك، وقال يعني لها ما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في العمرة، فأمرها أو أذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بها إلى التنعيم، وقالت وكان أدنانا من الحل. فالذي يحرم بعمرة من مكة، الذي يحرم بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل، مع أن هذه العمرة المكية فيها خلاف، لكن من أحرم بها فإنه يخرج إلى الحل ولا يلزم التنعيم، لأن التنعيم كما قالت عائشة في الصحيحين وكان أدنانا إلى الحل، لأنه كان أقرب شيء إليهم، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم من التنعيم، وإلا فلو أحرم من عرفات أو الجعران أو نحو ذلك أو من أي مكان من الحل فإنه يجزئ، ثم يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويحلق، والحلق أفضل، وبهذا تنتهي عمرته. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، من ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما، يعني حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث عندهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه كما تقدم ذكر الإخبار عنه بصيغة تدل على يهل، وهذا خبر معنى الآية ليهل كما تقدم في الإشارة إليه في الأحاديث الصريحة الدالة على الأمر، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كما البخاري قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق حديث المواقيت ومع الألفاظ الأخرى المتقدمة. وأما ميقات أهل اليمن فيقول ابن عمر رضي الله عنه إنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخبر ثابت في الصحيحين كما تقدم من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فهو محفوظ، وكذلك في حديث جابر وليس على سبيل الجزم قال أحسبه، وذكر المواقيت وذكر منها أيضا كما في حديث جابر رضي الله عنه في ذات عرق أحسبه. وكثير من العلم قال إنه ليس في جزم برفعه، ومن أهل العلم من قال إن باب الرواية في هذا قول أحسبه يكفي في ثبوت الحكم في رفعه، في رفعه لما قال، لكن قال لما قال أحسبه فيه شيء من التردد في ثبوت رفعه، ولهذا قالوا إن الجزم برفعه موضع نظر لقوله أحسبه، ولم يجزم بذلك عن جابر رضي الله عنهما. يهل أهل المدينة ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. نعم. قال ابن عمر ذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، متفق عليهم. وهذه المواقيت فرضها النبي عليه الصلاة والسلام في إلى جهات، وبعض تلك البلاد لم تفتح مثل في قولي ولأهل الشام الجحفة، وهذا كله بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أهل هذه البلاد سوف يسلمون ويأتون إلى البيت، وقد كان ذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه، ابتداءه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ففتحت تلك البلاد ولا زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بعد فتح مكة فلله الحمد والمنة. زاد في حديث ابن عمر، زاد أحمد في رواية ابن عمر قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن. وهذا عند أحمد من طريق عبيد الله ابن عمر وابن عون عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح. وقوله قاس الناس هو ما سيأتي في الحديث الذي بعده في أنه أمر أن يكون ذات عرق، أمر أهل العراق أن يقيسوا على قرن وأن يحرموا من محاذاة قرن كما في حديث ابن عمراتي، وهذا هو معنى وقاس الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران، فتح هذان نائب فاعل، والمراد بالمصرين البصرة هو الكوفة، أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، قال فحد لهم ذات عرق، رواه البخاري. وهذا عند البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا دليل على أن ذات عرق لم يثبت حدها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله. قال فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريق مائل عن طريق، وإن إذا قصدنا ميقات أهل نجد فإنه يشق علينا بعيد عنا، وإن نعم ف فقال يعني قال عمر فانظروا حذوها من طريقكم، يعني أمرهم عمر رضي الله عنه أن يحرموا من المكان الذي يكون محاذيا لقرن، يجتهدون ويحرمون من المكان الذي يحاذي قرن، انظروا حذوها من طريقهم. وفي هذا دليل على أن الإحرام يكون بالمرور بالميقات وبالمحاذاة، وهذا دليل مبين على أن المحاذاة قد تكون في البر وقد تكون في البحر وقد تكون في الجو، فقد يحاذي الميقات مثلا وهو في البحر فيحرم إذا حاذاه في البواخر، وقد يكون في الطائرات كما يقع اليوم غالب، إحرام كثير من الناس يكون عن طريق المحاذاة في الجو، محاذاة في الجو، فلهذا يعتبر مارا عليه، يعتبر مارا عليه، بل قد تكون المحاذاة في الجو أبلغ من المحاذاة في البر، لأن الهواء له حكم القرار، لأن الهواء له حكم القرار، هذا هو الأصل. فلو أنه كان في مكان في هذا الميقات، في مكان مثلا إنسان في فندق أو في برج من الأبراج في هذا الميقات وهو مرتفع وأحرم من مكانه في هذا البرج وهو مرتفع، فإنه يعتبر محرم من الميقات، لأن أرض هذا البرج وهذا الفندق من الميقات، فكذلك ما يعلو منه، وكذلك أيضا هواؤه مهما علا منه، فالمحاذاة في الجو أبلغ من المحاذاة في البحر والمحاذاة في البر. فإذا كان عمر رضي الله عنه في زمانه والصحابة وافقوا على ذلك وهم مجتمعون متوافرون ولم ينقل عن حد خالف في ذلك، دل على أن المحاذاة أيضا في الجو من باب أولى، من باب أولى. ثم قول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم الصحيح حديث ابن عباس ولمن أتى عليهن، ولمن أتى عليهن، أيضا قد يؤخذ منه أيضا هذا الحكم، لأنه من مر بها محاذيا قد أتى عليها، وخصوصا من يكون مر عليها عن طريق الجو يكون محاذيا لها، ولهذا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. وبهذا أخذ المالكية والحناف وقالوا إن ذات عرق ليست موقتة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي اجتهاد من عمر، وعمر رضي الله عنه موفق المسدد في أحكامه رضي الله عنه، وقع له إصابات نزل بها القرآن رضي الله عنه، فكذلك في هذه المسألة. لكن منهم من احتج بأن هذا قد يكون دليل على التوقيت، وأنه لا يلزم من كون عمر حد ذات عرق أن لا يكون النبي حدده عليه الصلاة والسلام، وعدم علمه بذلك ومعرفته وعدم علمه بذلك لا يدل على أنه لم يحد في لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يخفى عليه الحكم من أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع له ذلك في بعض أحكام كالاستئذان رضي الله عنه. وذكروا في هذا أخبار دلت على التوقيت، ولهذا بعض العلم كالحنابلة والأحناف قالوا إن ذات عرق ثابت بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي بعده، ولهذا قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من طريق قفلح بن حميد الأنصاري عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها، رواية قفلح بن حميد عن القاسم في الصحيح في البخاري بغير هذا الحديث. والإمام أحمد رحمه الله قال إنه منكر، وقال إنه مما أنكره على فلح بن حميد، وفلح بن حميد ثقة، ولهذا بعض العلماء جرى هذه الرواية وقالوا رواية صحيحة، رواية صحيحة، وقالوا إن لها شواهد، إن لها شواهد. سيأتي في حديث جابر أيضا إشارة إلى مهلها العراق، لكن لم يجزم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، في بعضها ضعف، والحديث مولاة الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود أنه أيضا عليه الصلاة والسلام حد ذات عرق عليه الصلاة والسلام، من رواية عتبة بن عبد الملك السهمي عن زرارة بن كريم السهمي. زرارة بن كريم هذا هو ابن الحارث، هو ابن الحارث بن عمرو، جده الحارث بن عمرو، روى عن جده الحارث بن عمرو أن النبي عليه الصلاة وقت ذات عرق أو سأله في حجة الوداع، وأن في هذا الحديث ما يدل على أنه وقت في حجة الوداع، وأنه سأله عنه فبين له أن ميقات العراق ذات عرق، أو كما جاء في الخبر مقصود أنه وقت ذات عرق لأهل العراق. لكن هذا الخبر ضعيف، عتو عبد الملك السهمي وشيخ زرارة بن كريم مجهولا. وجاء أيضا عند أحمد من حديث ابن عمر أيضا أنه عليه الصلاة حد أو وقت ذات عرق لأهل العراق، وهم رواية صدقه بيسار الجزري عن ابن عمر، مع أن ظاهر إسناده أنه صحيح، لكن الذي يظهر أن هذا اللفظ فيه غرابة أو فيه نكارة في الحقيقة، لأن الثابت عن ابن عمر أيضا في روايات أخرى، في روايات أخرى وفي حديث في الصحيحين أيضا، حديث في الصحيحين لم يذكر ذات عرق، ولو كان ثابت ذات عرق لذكره، لذكره، فكونه لم يذكره يدل، وإن كان يرد أنه قد نسيه وهذا قد يبعد خصوصا في المواقيت. لكن لما جاءت تلك الروايات، جاءت روايات على خلاف ما روى صدقه بن يسار، مع أنه ثقة رحمه الله، ثقة صدقه بن يسار هذا، وكان عابدا رحمه الله، ومن الطبقة الرابعة. ويقول أبو داود كان متوحشا، كان متوحشا، يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة، وهذا من الغرائب، يعني في ما ينقل في أبواب التراجم من الاختيارات في بعض المسائل. والذي يظهر والله أعلم أنه يرى أن الأفضل من الأفضل أن يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة، يقول جمعة في المدينة، وهذا يدل على أن جميع وقت السير، لأن في الغالب من أن من مكة إلى المدينة في سيره يستغرق فيها هذه المدة، فكأنه مباشرة منذ أن ينتهي من الجمعة يسير إلى مكة من المدينة، ومن المدينة مكة ومكة إلى المدينة رحمه الله. وكتب التراجم يقع فيها اختيارات غريبة لكثير من الحفاظ والعلماء والفقهاء، لا توجد في كتب الفقهاء، لا توجد في كتب الفقهاء، تنقل مسائل واختيارات غريبة عنهم رحمه الله، رحمة الله عليهم، وأنواع من التعبدات إن كان أصلها صحيح لكن قد يكون فيها مما يحتاج إلى النظر في دليل بين عليه. كان بعضهم ربما إذا هدأ الليل ذهب إلى البحر، ذهب إلى البحر فجلس، أدخل رجليه إلى الركبتين وجعل يذكر الله حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. ومنهم الحكم بن أبان العدني رحمه الله، صدوق عابد رحمه الله، حكم بن العدني، كان إذا جن الليل ذهب إلى البحر فدخل فيه إلى أدخل إلى قرب الركبة، يغطي ساقيه إلى الركبة فيذكر الله إلى قريب من الفجر رحمه الله. المقصود أنه أن هذا الخبر في ثبوته عن ابن عمر نظر لما تقدم من كونه في رواية ابن عمر عن أحمد بإسناد صحيح أصح من رواية صدقة بن يسار، لأنه من رواية عبيد الله وابن عون عن نافع، هو من خص أصحاب نافع، ونافع من خص أصحاب ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال كما في هذا: وقاس الناس ذات عرق بقر، قاس الناس ذات عرق بقر. أيضا ثابت في الصحيحين أن هذا لم ينقل في الصحيحين، يعني من رواية سالم عن ابن عمر ومن رواية نافع عن ابن عمر، لم يذكروا كما تقدم ذات عرق. وكذلك جاء من رواية ابن دينار، عبد الله ابن دينار جاء عنه أيضا عن ابن عمر، وانفرد صدقة بيسار عنه في هذا بهذا، وإن كان ثقة ما يدل على أن روايته موضع نظر رحمه الله. وبالجملة الأخبار في ذات عرق وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف وتكلم العلماء فيها، ومن أثبتها قال كون عمر رضي الله عنه حده لا يدل على عدم ثبوته، لأنه موفق والمسدد، وقد يكون وافق حده رضي الله عنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذي قال فحد لهم ذات عرق. قال رحمه الله عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قر، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم، ورواه مسلم من طريق من جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأبو الزبير محمد بن مسلم تدرس الأسدي وهذا الخبر في معنى الخبر المتقدم، وذكر هذه المواقيت الخمسة، مواقيت الخمسة، لكن الثابت في الصحيحين حديث ابن عباس المواقيت الأربعة دون ذات عرق، وفي حديث ابن عمر الثلاثة دون يلملم، وهنا ذكر المواقيت الخمسة والتي وقع عليها الإجماع. وإنما في هذا الخبر لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمهل هو موضع الإهلال، موضع الإهلال، وأن هذه الأمكنة يجب الإحرام منها لمن أراد الحج والعمرة. قال رحمه الله وكذلك يعني روى الخبر أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك، أحمد بن ماجه جاء مرفوعا عندهم من غير شك، من غير شك، لكن لو ثبتت هذه الرواية لكان واضحا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خبر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عند ابن ماجه، ومن طريق ابن لهيعة عند أحمد، وكذلك عند أحمد من طريق آخر عن طريق الحجاج مرضات، فالطريقان أو فالطرق برفعه صراحة لم تثبت، لأن من طريق هؤلاء الضعف، إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف بل ضعيف جدا، وكذلك ابن لهيعة ضعف مشهور، والحجاج من أرطات أيضا. ولهذا فصل رواية أحمد لما فيها من الزيادة في رفعه من غير شك، مع أن من قال إنه مرفوع قال إن هذا باب الظن ليس باب الشك، وقوله من غير شك يريد قوله أحسبه رفع أو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت يعني مرفوعا فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب رضي الله عنه. يعني يقول إن الذي يجزم به ويعلم هو إجماع الصحابة على ذلك وثبوته عن عمر رضي الله عنه، فإن ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدع، لأن عمر يعني من جهة أنه ثبت عن عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان موفقا للصواب رضي الله عنه. قال رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر محجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. وهذا من طريق همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر في الصحيحين أنه اعتمر أربع عمرات عليه الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق في هذه العمرات الأربع، وهي أربع: العمرة في الأولى في العام السادس في ذي القعدة، وأيضا ذكره من جهة ذكر ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج، ومن العام المقبل وهو العام السابع عمرة القضية أو المقاضاة، والجعرانة في العام الثامن بعد قسمه لغنائم حنين، وعمرته ما حجته، وعمرته ما حجته. وهذه العمرات منها عمرتان مستقلتان تامتان، وكل عمرة تامة عليه الصلاة والسلام، لكن تامة من جهة الواقع حيث أخذ العمرة القضية بعد المقاضاة لهم، قضاهم من العام المقبل، فدخل مكة واعتمر وطاف وسعى، كذلك عمرته من الجعرانة بعد قسم الغنم حنين، خرج عليه الصلاة والسلام لما قسم لما رجع اعتمر من الجعرانة وأحرم، وفي أن أحرم من دون المواقيت لأنه نوى من ذلك المكان عليه الصلاة والسلام، فأحرم ودخل وأخذ عمرة بطواف وسعي. العمرة الأولى وهي الحديبية هذه عمرة أجمع العلماء عليها من جهة أنه أحرم عليه الصلاة والسلام، ثم لما صد عنها تحلل وحلق عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه رضي الله عنهم ونحر الهدي، فهي عمرة تامة في الفضل والجزاء، وإن كان لم يطف ولم يسعى. وعمرته التي ما حجته لأنه أحرم بها في ذي القعدة، فهي في ذي القعدة نحرم بها وإن كانت تمامها مع الحج في ذي الحجة، وهي عمرة داخلة في الحج وأعمالها داخلة في الحج، وأعمال القارن مثل أعمال المهرد، فدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا يفسر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرتين في ذي القعدة، هذا ليس بمخالف لحديث أنس رضي الله عنه، ليس بمخالف لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، لأن البراء بن عازب أراد عمرتين طاف فيهما وسعى طوافا مستقل طواف عمرة، أما عمرة الحديبية معلوم أنه صد عليه الصلاة والسلام. وعمرته التي من حجته عمرة دخلت في حجه فلم يفردها عليه الصلاة والسلام، لكنها عمرة، ولهذا لو قرن الإنسان وطاف وسعى وأتم حجه فإن طوافه وسعيه يكفيه لحجه وعمرته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، كما في صحيح مسلم. وعمرته ما حجته. وهذا ورد في أخبار أخرى أيضا، ثبت عند أبي داود الترمذي بسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، اعتمر أربع عمر في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وهذا بإسناد صحيح من بإسناد صحيح عن ابن عباس من رواية داود من دينار عطاء عكرمة عن ابن عباس، وقد روي مرسلا كما قال الترمذي، رواه بعض الحفاظ عنه شعبة مرسلا، لكن الراوي ثقة الذي وصله، فلهذا حكم بصحة إسنادي. ثم شاهده في الصحيحين واضح في أن عمراته أربع عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الصحيحين عن عائشة، الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وثابت في الصحيحين عن عائشة أن مجاهد وعروة دخل عليها رضي الله عنها، دخل أن مجاهد وعروة دخل المسجد فرأي ابن عمر ورأوا قوما يصلون الضحى، قال ما تقول في صلاة؟ قال بدعة. ثم سألاه عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، فقال عروة، يقول مجاهد، فقال عروة يا أمه ألا تسمعين ما يقول؟ قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما من عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو شاهده، إلا ما اعتمر الرسول الله في رجب قط، ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فوافقته رضي الله عنها على العمرات وأنها أربع، ولم تنكر منه إلا قوله اعتمر في رجب. وفي صحيح مسلم يقول مجاهد فما قال لا ولا نعم، سكت رضي الله عنه، كأنه وقع له وهم رضي الله عنه، ولهذا لم يرد عليها رضي الله عنها، فكأنه وافقها رضي الله عنه. والنسيان يحصل، النسيان لا يعصم من الإنسان، فلهذا وافقته رضي الله عنها. أما ما رواه أبو داود، رواه أبو داود من رواية أبي إسحاق، رواية أبي إسحاق، لأن الحديث من رواية الحديث كما جاء من رواية عروة وعائشة، رواية عروة من رواية مجاهد وعروة عنها، فالحديث جاء عند أبي إسحاق عن مجاهد، إسحاق عن مجاهد عند أبي داود، عند أبي داود أنها قالت رضي الله عنها اعتمر رسول الله صلى الله عليه أنه اعتمر مرتين، اعتمر مرتين، اعتمر مرتين. هذا إن ثبت فالمراد به مثل ما جاء عن براء بن عازب، فعلها وقالته، وقالته حين قال ابن عمر هذا الكلام، فالذي يظهر أنها خالفته في مسألة العمرة، ليس في مسألة وقت العمرة، وأن واحدة من العمرات في رجب. وذكر ابن الحافظ، الحافظ رحمه الله جواب عن هذا الحديث، لكن ليظهر الجواب الأتم والأحسن أن يقال هذه الرواية لا تصح، لأن الحديث في صحيح البخاري بروية منصور عن مجاهد أن رد عائشة رضي الله عنها على ابن عمر ليس في عدد العمرات، إنما في زمانها، في زمانها. والراوي عن أبي إسحاق عند أبي داود هو زهير بن معاوية، وزهير بن معاوية روايته عن أبي إسحاق بآخرة، لأن أبي إسحاق حصل بعض التغير، وزهير روى عنه بعدما تغير، فلهذا كانت هذه الرواية وهم من أبي إسحاق في رواية زهير معاوية، والمحفوظ عنه كما في الصحيح محفوظ عنها رضي الله عنها في الصحيحين من طريق عروة ومجاهد، وكذلك في صحيح مسلم عن عطاء أنها في عدد العمر، أنها في أن ذكرت أن وافقت ابن عمر أن العمرات أربع، وإنما خالفته في أن واحدة منها في رجب، وأن لم يعتمر في رجب قط عليه الصلاة والسلام، وبل قالت رضي الله عنه وما اعتمر إلا هو شاهد. قالت إن ابن عمر كان حضر عمرات النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. وهذا الحديث من طريق أفلح بن حميد عن القاسم عنها رضي الله عنها. تقدم الإشارة إلى رواية أفلح بن حميد عن القاسم عنها في أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. تقدم الكلام في رواية أفلح بن حميد عن القاسم وقول أحمد رحمه الله أنها منكرها وأنه انكرها رحمه الله. وهذا الخبر من قول عائشة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب، وهذا سيأتي إن شاء الله إليه المحصب تحصيب، وأنه اختلف العلماء عن السنة، وظاهر ما نقل في الأخبار في هذا من تيسر أنه سنة، سيأتي الإشارة إليه ورود الأخبار في المحصب، وأنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الرمي بعد اليوم الثالث، وهذا في يوم الثلاثاء، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة ثم السبت يوم النحر والأحد والاثنين والثلاثاء، هذه أيام التشريق، والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى في اليوم الثالث عشر ذهب عليه الصلاة والسلام وبات بالمحصب، ثم أمر عبد الرحمن بن عوف كما يبدأ عبد الرحمن بن بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وهذا كما في الروايات أن عائشة رضي الله عنها لحت عليه عليه الصلاة والسلام وطلبت أن يأذن لها أن تأخذ عمره وقد يرجع بصواحي بحج وعمر حج وعمر مستقلتين، فعند ذلك طيب خاطرها عليه الصلاة والسلام كما قال كثير من العلم، فأذن لها في العمرة فأخذت العمرة من التنعيم، وكان خروجها في الليل، ثم واعدهم عليه الصلاة والسلام لأنها لما طافت للعمرة طوافها بالسعي العمرة هذا أغنىها عن طواف الوداع، يكون طواف وداع لها. ولهذا قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف، وجاء عند أبي داود فإنها عمرة متقبلة، ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام حبس الجيش لهم وانتظرهم حتى، والنبي عليه الصلاة والسلام قالت فخرجنا فهللت ثم طفت البيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل في جوف، فقال هل فرغت؟ صلوات الله وسلامه عليه. قلت نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل الفجر عليه الصلاة والسلام، طاف للوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى الصبح وقرأ بالطور كما حديث أم سلمة، وأمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف من وراء الناس، وأن قالت وكنت أسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى المدينة. وكل هذا وخروج المدينة صبح اليوم الرابع عشر من يوم الأربعاء، فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام لما ورد مكث فيها عشرة أيام، لأنه وصل إليها يوم الأحد الرابع من ذي القعدة من ذي الحجة، وخرج منها الرابع عشر من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. فمقامه في مكة قبل الحج ومقامه بالمناسك بالمشاعر حتى فراغ من الحج ومن منى، ثم مبيته ليلة المحصب، ثم أصبح عليه تنبع عشرة أيام، ثم خرج بالناس عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وجابر رضي الله عنه ذكر في حديثه المنسك الطويل هذا مفصلا حتى خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن أمي عن حكيمة أمي حكيم عن أم سلمة رضي الله عنها ورواه أيضا أحمد وماجه من رواية سليمان بن سحيم عن يحيى عن يحيى بن أبي سفيان. والحديث وقع في خلاف في سنده لكن يظهر والله أعلم أن هذا نسبه أن الحديث مداره على أن الحديث يرجع إلى يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن هذا حكيم أم حكيم، وهما مجهولان. فالخبر لا يصح، الخبر لا يثبت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل أو متعلق بشق الترجمة الأخير في قوله جواز التقدم عليها، لأن في هذا الخبر من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا استدل بعض العلم جواز التقدم عن الميقات، واستدل بالإحرام، واستدل بعضهم بأن هذا ليس عام بل هو خاص بالمسجد الأقصى من أهله، لكن الخبر لا يثبت في مشروعية التقدم، وإلا لو ثبت لا شك أنه لو دال على هذا الفضل، وعلى خصوص المسجد الأقصى في الإحرام منه بحج بعمرة أو بحج. ولهذا الصواب أن الإحرام يكون من الميقات، وأن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه. تقدم إشارة أن عثمان رضي الله عنه أنكر على عبد الله بن عامر أن يحرم من خراسان أو من كرمان، ولامه على ذلك وقال: يقول الناس رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو كما قال عمر رضي عثمان رضي الله عنه. وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام وهديه ثابت عن أصحابه رضي الله عنهم. لكن لا بأس لمن أراد الإحرام أن يستعد وأن يتهيأ، والنبي عليه الصلاة والسلام ترجل في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج إلى مكة، قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة. أما الإحرام فلا يكون إلا عند توجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ذي الحليفة وبات بها ولم يحرم مباشرة، بل لم يحرم حين صلى. وسيأتي مسألة الإحرام متى يكون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ولم يحرم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل أحرم لما توجه، وأحرم لما استقبل القبلة فحمد الله وأثنى عليه وسبحه وهلله، ثم لبى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة وهو المشروع، وخير الهدي السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. والتقدم قد يزعم من يتقدم أنه يريد ذلك الخير، كما قال ذلك الرجل لمالك رحمه الله وسأله: هل أحرم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. يريد أن يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجده أفضل مسجد الأقصى بالإجماع، ومع ذلك النبي ما أحرم من المسجد من مسجده عليه الصلاة والسلام، بل أحرم من ذي الحليفة، لم يقاتها المدينة. فقال أحرم من المسجد؟ قال لا، من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا عبد الله، إنما هي خطوات، يعني خطوات يسيرة من المسجد، يعني مسافة يسيرة من المسجد إلى الحليفة. قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه الخطوات؟ قال أن ترى أنك هديت لسنة أو لشرع لم يهتدي إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا شك أن هذا من الفتنة، حيث يظن هذا الذي زعم أن هذا أفضل، أن هذا الإحرام أفضل لأن فيه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسد باب البدع والضلالات الذين يدخلون من هذا الباب. يقول إنما هو خير، يقول لو كان خير لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقع في كثير من أهل البدع في بعض الأذكار التي يحدثونها والصلوات التي يحدثونها. ولهذا تراهم في أبواب السنن من أضعف الناس، يضعفون في أبواب السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، شغلتهم البدع، هذه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أنهم تغذوا بالغذاء الفاسد من البدع، ومن تغذى بالغذاء الفاسد لم يستسغ فمه أن يستطيب الغذاء الطيب، وهذا واقع كما نبه عليها العلم، لأنه لما انشغل بالبدع شبع بالبدع ثقلت عليه السنن وثقلت عليه الأحاديث، فلهذا لم يقبل عليها ولا على العمل بها، مثل ما ذكر علماء في من يستطيب الطعام الخبيث لا يقبل الطعام الطيب، كذلك من يستطيب البدع وينشأ عليها أو يتبع من يدعو إليها فإنه يعرض عن السنن ويكره السنن ويكره من يعمل بالسنن. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وأن يعملوا بها فأعرضوا عنها، فهذا هو الواجب، هو الاقتداء بأثره عليه، الأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي غيره. ولهذا كان السنة هو أن يكون الإحرام من المواقيت، والنبي وقتها وتوقيتها كثير من، هل توقيتها من جهة أنه ابتداء لا يحرم إلا من قطع، هذا يكون واجبا، وإن كان توقيتها من جهة أنه لا يجوز تجاوزها كما هو قول الجمهور، فلا شك أن العلماء أجمعوا على أن الإحرام قبل المواقيت غير مشروع، غير مشروع. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد ضعيف، يستمتع أحدكم بحله ما بدا له، يستمتع، حديث ضعيف، يعني يقول إنه إذا أحرم يمتنع من المحظورات، والأصل يمتنع من محظورات الإحرام التي كانت حلالا قبل ذلك، فأنت لماذا تحرم هذه الطيبات؟ تحريم الطيبات لابد من دليل، ولا دليل على تحريمها، أو يعني من جهة تحريم، يعني مقصود تحريم ما أحل الله من اللباس والطيب وسائر المحظورات التي تحرم عليك من الإحرام، فأنت حين تحرم تمنع نفسك منها. فإذا كان هذا قبل مكان الإحرام تكون تقدمت في شيء لم يشرع. لهذا قوي القول بتأكد ذلك والجزم به وأنه على خلاف السنة، قد شدد الإمام مالك كما تقدم في هذا. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.